بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ الإسلام هذا أبو الشريف الرابع عشر من شرح الأصول الثلاثة اليوم 11 ذو القعدة 1419. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى بهم كذا 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة تسكن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي بقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكثر من يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الصحراء قينا. تتم تكلمنا في الشريط 13 عن الهجرة، الآن تتم ديالها. يقول شيخ الإسلام بن درعيه العثيمين حفظه الله، قال هنا: سيدي، الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغاوي، بمعناه هذا إن كان نقله من التفسير إذ لم يكن مذكور، إذ ليس مذكور في تفسير البغاوي لهذه الآية بهذا اللفظ، وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية تدل على أن الشمس إذا أشرقت من مغربها فإن باب التوبة مقفول. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها، لأن الأمة الإسلامية يعني نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أمر به، ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر. يعني لو كان هناك ما كانش الإيمان بالغيب، ما الفرق بين الكافرين بين المنافقين والمؤمنين الذين يصدقون غيب والذين يصدقون به؟ إذا جابنا الله حاجة غير اللي قبلها عقول ديالنا، ما بقاش التمييز، ما بقاش الفرق بين هذا وهذا. الإسلام يجيب المسائل اللي فوق العقول ديالنا، باش اللي هو مسلم يامن، اللي هو عقلي ولا ملحد ولا شي حاجة يقول لك هادشي ما يتقبلوش العقل. والعقل خلق الله تعالى باش نفهموا به الإسلام، ماشي نفهموا على الإسلام، ماشي نقول هو هذا اللي دارنا وهذا ما كاينش هاي ماشي هو هذا وعلى كل حال. لا، نقول باش نفهموا بها الإسلام، ماشي نفهموا على الإسلام. لا يجوز لأي عاقل أن تعد نصوص القرآن والحديث أبدا كيف ما كان. يقول: فتم نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. قلنا ذلك الناس باش يزيد مزيان، يعني حكم السفر إلى بلاد الكفار. فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط، لتفرد فيه 3 شروط: يمشي، ما تفرد فيه شيء، ما يمشي شيء. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، يكون عنده علم ديال الكتاب والسنة يدفع به الشبهات ديال الكفرة والملحدين وديال النصارى ديال أعداء الإسلام. أما غير مسكت الإنسان فوق عن مسكين محلى مراهق ومسكته فوق عليه الشهوات والشبهات مشات حالته، من يرجع لنا هنا يبدأ يدعي الكفر، يبدأ يدعي للحاد، يبدأ يدعي الميعة والحرية والإباحية. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، يكون عنده العلم باش يرد الشبهات، ويكون عنده الدين باش يمنعه من الشهوات، من الوقوع في الشهوات. لأن الشهوات في أوروبا في بلاد الكفار منتشرة في الطرق، منتشرة في كل مكان. وعند الحريات يهدر مع كل واحد، ما كانش اللي يقولك لا. إذا كنا محتاجا إلى ذلك يكون محتاج. أما بغيت مشي تفسح في فرنسا والله سبحانه يرد لشي حاجة، هذا حرام ما يجوز أبدا. يزيد عليها قالت لي تيجي وزول شهر المرارة شهر الحنظل، قالت لي مشي لسبانيا باش ما يسمع لا دار ولا والو، يعني بلاد المسلمين غادي يسمع لا دار، غادي يسمع يدخلوا عليه النار على كل حال. بغا يمشي لسبانيا يدوز شهر ديال ما يسموه بالعسل باش ما يسمع لا دار ولا إقامة ولا شاعرة من شعائر الإسلام ولا شيء أبدا، باش يدور الحياة الزوجية ديالهم بالمصيبة بحالها. يعني اللي ما نحتاج لها لأجل الطب أو التعليم ما كاينش عندنا هذا التعليم هنا، ويكون عنده شروط، يكون عنده الدين اللي يمنعه من الشهوات والعلم اللي يمنعه من الشبهات. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار. شهرت سكن معاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النار ديال الكفار وديال المسلمين ما يشوف واحد واحد النار. انت تسمع ديال الدراري مغاربة مسلمين نحطهم في هولندا ولا فرنسا ولا دنمارك ولا شي حاجة يولي فارسا لكفرة. لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، إما الفتنة نفسها وإما الخوف منها، وفيه إضاعة المال. هذه لك السياحة إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. مشيت من النجوم في ديال الفنادق ديال 5 نجوم ديال 220,000 ريال وفوق الليلة وحدة. أما إذا دعت الحاجة، هذه الناس اللي ما نحتاج لها إحرام زيارة بلاد الكفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، لا تستفش يجيب لنا واحد المادة اللي ما تتقرش هنا، وكان عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه عن الشهوات على ما وصفناه، فهذا لا بأس به مع الاختيار. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، ماشي حاجة يعني ضياع المال وصافي، شو من حاجة عندك؟ من ما عرف شيء حتى أطلق الكبير ما عرف شيء غير هنا وراها وراها وراها ويجب الفر وما عمرو بس فيه قلت مريك نشيل أوروبا. وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية، ده البلاد الإسلامية يشوف الأثر ديال المسلمين، وما يقول لي شيء مشي نشوف ثانية أثر للمسلمين. هذا إلا مشيتي تما شوية الإيمان غاتبكي تتأثر على ذهاب الإسلام. اليوم في الجزيرة بينو طلائطلة اللي كانوا فيها المسلمين، يعني باقي المساجد كما هي. الإسلامية يحافظ أهلها على شأن الإسلام ولكن يختار البلاد اللي يمشي ليها. فإذا كان شي قرية في المغرب نفسها كلها بدع، كلها منكرات، كلها طغيان، كلها ضر، حرام تمشي ليها. سير لحدا أخرى مزيانة، سير الناس اللي فيها الفضلاء وفيها المؤمنين وفيها يعني تدعو الحق وتدعو الإيمان، تبقى فيها الصلاة وتبقى كاين القرى الآن اللي لا يؤذن فيها للصلاة أبدا ولا تقام فيها جماعة أبدا والقرية كبيرة. مشيت أنا واحد الإنسان الأخ ديالنا هنا مشينا القرامة واحد العام لقينا ما فيه ودنش الدور كاع مرة بقيت عليه حتى خرج بقينا عليه حتى خرج ماشي كتب الدم علاش ما كتبش الذهب قالت ما فيهش حد. قلنا له الدم ولا ما جات حد توصلي انت اللي شجع فيهم يعني البوادي الان البوادي 50 خيمه 60 عرضين يعني لا كاين لا ادى الفجر ولا العشاء ولا التشيع هذا ما كاينش هذا منكر. وفي الحديث الصحيح ما من قرية أو بادية لا تقام فيه الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم الحديث صحيح يعني البلاد ما تقام فيها صلاة الجامعة وما فيها الأذان ولا إقامة الصلاة كلهم جنود الشيطان. هذا غير ما تقام فيها صلاة هذا معنى بلاد المسلمين وما ذلك ببلاد الكفار مش فيه. وبلادنا الآن بلاد المسلمين الحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكاني أن أذهب إليها وأقضي زمن إجازتي فيها. الآن بلاد المسلمين عندك مثلا تمشي تشوف الأثارات تشوف يعني العظماء اللي دازت الملوك اللي دازون رؤساء إلى آخره في الرحال. أما بلاد الكفار فهي نقص في دينك وإعانة للنصارى بالملايين. هذا غير اللي بغى يزور ويرجع. اما اللي تسكن في المسمع واما اللي قامت في بلاد الكفار فان خطرها عظيم. وانا مشيت لتما شفت اش كاين يعني خطر عظيم وعظيم وعظيم لا ينجو منه الا قليل. فان جوزا لم ينجو ابنك وإن نجا ابنك لم تنجو هي والى آخره فتنة. يدخلوا على العيالات يقول لهم خصكم تكونوا مسفحات وزميتوا على جبل جن في البيوت خصكم تميتوا إلى بن الراجل ولا شي حاجة أجي نزيد البلدية. وإن خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وأدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثيرين من أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به من الدين والإيمان. اللي قايلين ثم قدامي يقول سماحة الشيخ بن باز حفظه الله الإنسان خلى ولاده هنا فإن خطى على نفسه الزنا حرام الذهب إلى أوروبا شغل فيها وإن خفى على زوجته حرام الشغل هناك. رجعوا فساقا ودعاة للحاد ولا الاختلاط وبعضهم رجع مرتدا مرة عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان ما يمتد والعياذ بالله حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم اللاحقين. ولهذا كان ينبغي في يتعينوا التحفظ من ذلك وضعوا الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. تنعرف واحد الولد تنعرفه مشى يقرا في أوروبا وجرندال قال لهم المدير شكون اللي بغى يصوم باش نديروا له الفطور ونديروا له السحور هل يدير الاخرين والو. قال له المدير تصلي قال له لا قال له ما فيه سحور ما فيه فطور تما شو يصير. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، ماشي السفر، سفر بنفسه بالشروط، دابا الإقامة في شرطين. لذلك لسكن فوق ضغط اتقوا الله تعالى واتكلوا على الله تعالى وارجعوا بلادهم، يديروا أي حركة الله تعالى يبارك فيها. هما ذاك المعيشة ديال أوروبا راه قل هذاك ما وخا 70 الفلوس راه ما كاينش. الشرط الأول أمن المقيم عن دينه، أن يكون المقيم أمين على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان كما قلنا قبيلا، كن عنده من العلم والإيمان وقوات عزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه. كن عنده واحد الثبات واحد إيمان بالدين ديالو ما يمكنش يتزعزع أبدا، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوات الكافرين، وتكون عنده القلب ديالو يعادي الكافرين. مبتعدا عن موالاتهم، ما يواليش السفراء يديلهم اصدقاء والاحباب ومحبتهم، فان موالتهم ومحبتهم مما ينافي الايمان بالله تعالى. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشيرتهم. اللي يبغى يقول مثلا مزيانين يشوف الغصن والهيكل، يشوف هذا اسمه يشوف ها يشوف كسوفو، يشوف السر بالسيد المسلمين، كلهم واحد على دين واحد، يشوف محاكم التفتيش اللي كانت دات في اسبانيا، يشري واحد كتيب صغير سميتو المرأة التي حكمت مصر، شوف فيه العجائب، وشوف الجنود ديال الصليبيين لما مشاو باش يجاهدوا في المسلمين اش يقولوا في الاشعار ديالهم. لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. هم اغرب ما سمعت اليوم في المارشي كنت قبل واحد الحانوت بس واحد اليهودي سميتو ميمون، قال له مول الحانوت صباح الخير سيدي ميمون. اليوم من داخل الحانوت ديما كل كافر يعني يمكن يبوس له جبيه، من داخل الحانوت قال له صباح الخير سيدي ميمون. وما الا كان في الراس يخش يا عم قول لما نعرفش يدير. قال لي واحد الخطيب ثاني عاود ثاني قال مالات الورى، اللهم صل على ملاذ الورى. عندك تغتروا بالألفاظ الشركية، ملاذ الورى هي الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الورى، هم جميع المخلوقات من أدنى حتى السنة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته، ربما يقول في يوم القيامة غادي يشفع عبد الله اسمه، ولكن ملاذ يعني الملجأ والمهرب والمنجأ هو الله تبارك وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يشفع في أحد حتى يعطي الشفاعة. أنتم مش مغرورين بالطرق الصوفية والخبية ملاك الولاء وشفع المعطفية. مهم هذا الكلام حال ديال القصاري حال ديال الأخرين حال عرف الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. إلا كان الحليب ديالو واحد المرة سمع الطالب تاعي هضر في الجامع واسمع تسمع قال له وإلا القرآن هو هذا ماشي مسلمين هذا، إلا مسلمين هذا ماشي القرآن هذا، والصحيح أن القرآن هو هذا المسلمين فسق على الخالد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما قالوا لهم. قالوا هذه نخلع يهجم علينا غادي يسمدوا ما عندنا سلاح ما عندنا ودوا احنا الله. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما صروا في أنفسهم نادمين. الله ينصر المسلمين في الغزوات الكثيرة وفي غزوة بدر باقي حي موجود لمس الملائكة على المسلمين حتى انتصروا باقي حي. لو كنا في مرتبتهم أو أقل شوية منهم غادي ينصر من الله تبارك وتعالى يعطيهم العشاء يعطيهم الزلازل يعطيهم الجنود ديال الله كثيرة ماشي تسنى بس تضربوا انت إلا كنتي من المتقين معكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعطيهم الزلازل والرياح والصواعق والسميك إلى آخره. الطيارة اللي طارت وطيح يطيح حاسب يا ربي يعطي واحد الزوبعة طيحها الباخرة اللي بغات تخرب يغرقها الله تعالى لأن احنا مؤمنين. وإلا كنا مستويين ولا ما عاش احنا وياهم يغلب صاحب السلاح دابا تساوينا مرتاح يغلب نهار نكونوا مؤمنين مولي ما يغلب اما الان مرتاح يغلب ومرتاح يغلب واللي بغى الموت يغلب اما اللي بغى يعيش لا ما يغلبش. تشوفوا الان غير زوج مباركين في الزنقة اللي معروف لها الحبس يخلط يقضبها الاخر اللي يقول انا خدم الحبس فيقلع والاخر اللي معروف الحبس يعطي انتقال هذاك الاخر اللي خاص هذا دي اللي يهد المهد بغاو الموت وتنتظروا احنا بغينا الحياة وزلنا الله تعالى. مليار مسلم غلباتهم كم شاب ليهم 15 مليون في العالم الله راه ما تخرجش الميعاد راه حنا اللي تدخلوا العهد. الله تعالى هو في عهده ثابت لا يخلف الميعاد. ان الله يدافع عن الذين امنوا ولينصرن الله من ينصره اي من ينصر دينه وما الله ما يحتاج لينصره اذا نصر في الدين ينصره الله ما نصر في الدين ولا كيش. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب قوما فهو منهم وأن المرأة مع من أحب أنشعر مرجع الإقامة في البلد يقول في قوت زوج الفرانية وسلمها سلمها هو بعد ما أخطره هي والنصرانية وسلمها. وتعرفوا نعطيكم واحد الحقيقة يعني العائلة ديال النصارى اللي كيقولوا عند رؤوسهم شي ما يزوجوش الفرامي أبدا ما كيزوجوا المغاربة غير ذاك الساقطات اللي تيشطحوا في الأماكن في البارات وفي الشلتين اللي ما عندهم باباتهم ولا يتامى ولا شي حاجة. أما المرأة أما البنت باباها وسميته فرنسا والمعقول حقيقي وسميته غير زوج المغربي أبدا قوى سقطة فيما بلا صداق بلا والوغ الله بلا تشمده ها لأن تسمعوا بأن النصرانية هم كيسيروا البيت تقول لي هو غير محل شايف خلاص اسمع ومحبة أعداء الله من أعظام ما يكون خطرا على المسلم. هنا مشيتي تحب أعداء الله أعظم خطأ لأن محبتهم تستلزم موافقة واتباعهم إلى حبيتي هذه توقوا وهذه اتبعوا. لذلك هذه الناس اللي تحتفلوا بالعيد الميلاد ديال النصارى أكثرهم يعني لا يلتزموا بدين الإسلام يلتزم بشرك عاد وخلاص تصير هكذا شي يدير الخيمات شي يدير الحلويات شي يدير على كل حال يحرموا على المسلمين أن يغيروا العشاء ولا يظهروا الفرح ولا نهدي للنصراني ولا يأخذ منه في أعيادهم. ثم الحلويات ثم الحوادث يبيعوا ذاك كرت بالصلاة وذاك شيء كله يبيعوا الحرام سيعاقبون على ذلك، ومن شجعهم بالشراء كذلك مثلهم. إلى جوانا مثل السلام عليكم. أول من ترى عليهم على الأقل لا تسكت عليهم، تسكت على النصارى تسكت حتى على أخوك، شوف يدير المنكر وتجاوز معاه وتخلف. يبدأ يهزق العرب المسلمين وانت جالس حداه وما تقدرش تقول له لا، لأن غادي يصير له لا بدي له لا ما يقبل لك شاي، يعني يخسر العلاقة بينك وبين اللهم خليه يسرح في العرب المسلمين ويسكت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وأين يحشر النصارى؟ في جهنم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، ظهر دين جلد بحيث يقوم بشعر الإسلام بدون ممانع، ما كاينش لي منعك أبدا، تودن وتصلي وعلى كل حال، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معهم من يصلي جماعة، ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجوز الإقامة بالشروط السابقة لوجوب الهجرة حينئذ. وجب الهجرة، نخرج من بلاد الكفر نمشي لبلاد المسلمين، حنا كنهاجر من بلاد المسلمين نمشي لبلاد الكفر. وفي الولايات المتحدة جيران قيدوا في المحكمة سجلوا دعوى بأن هاد المسلمين كيسبقوا يتنوا، مشات المحكمة الابتدائية حكم بعدم الاختصاص، قال ماشي شغلي هذا نمشي للاستئناف، ومشات للاستئناف وقال هذا النصراني هذا ليس لقاضي مثلي ان يمنع كلمة الله اكبر. وتخافوا المسلمين في هولندا في الجامع الكبير ديال هولندا ديال امستردام، مشاو للمحكمة القوي يهودي قال لهم انا ما نحكمش على الناس اللي ينزل عليهم القرآن. مهم يعني ما في الخطرة كاين المساجد في أوروبا، الإسلام في أوروبا، الرحل مريح في أوروبا، الإسلام في أوروبا، الاستسلام في أوروبا، الاستسلام وين كان في أوروبا ماشي الإسلام، الاستسلام، الاستسلام لأحكامهم وبدعهم ومنكراتهم. بنت الكول دي كيخرج كي يبغى ولا سافر للمغرب سلح له. واحد مغربي جاب البنت ديالها عرضها هنا ومشى نصراني شكا سيبت له جيب البنت ولا رحل، جاء مسكين وردها البنت عاود ردها للنصراني، ماشي زوجها. وهكذا ما تغتر رجال الاسلام في اوروبا ولا تفرح ردها بشي، فرحوا بالإسلام في بلادكم، فرحوا بالإسلام في بلادنا، والحمد لله يعني الصحوة الإسلامية السلفية كاينة، أما الصحوة المزورة المخلطة المعكرة راه ما صالحاش. الصحوة معناه الإنسان صحى من مرضه واستعد ان يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، هذه الصحوة. اما نجيب البدع نجيب المنكرات نقول الصحوة قلنا يجوز الهجرة. قال في المغني في الكلام على اقدم الناس في الهجرة: احدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه اظهار دينه، اللي يقدر على الهجرة وما يمكن ليش باش يظهر الدين ديالو خصو يهاجر برك، ولا تمكنه من إقامة واجبة من ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه من إقامة واجبة دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول هذا إذا كان في الكفار. ثم أما تهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد المغرب ما يجوز هذا، والناس مساكين الآن في مصوف البحر كل نهار يأكل البحر ما نعرف شحال، وكان اللي يدير سيارة في الكراج ولبس عليه يسد عليها ويمشي واحد النهار مشاو شي واحدين من صغره جوج ديال الخوت وعمهم ولبس عليهم مشاو كلاهم البحر مرة واحدة مات قدهم 14 واحد. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوفوا الحرص ديال الإنسان على ديها. أما الحرص على علم ما كاينش. حرص على الدرهم ولا ويموت في البحر. الناس عارفين كل وشرب وحرص على الفليسات هذه هي الحياة. ولو بعمر ليس. قالوا فيما إلا الذين توفهم ملكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عندكم يزور كل شيء واحد آخر لا لا لا تحل بلاد ما تحل هيك كيف كيف وكاين الحرية الموت لا لا لا لا لا ماشي بلاد الكفار ماشي بحال بلاد المسلمين كيما معوجنا حتى علينا ماشي بحال الكفار. الحمد لله على ما نحن فيه ونريد أكثر من ذلك. ما في حال بلاد المسلمين بحال الكفار أبدا. ما تعترف تقتنع تقنع بما أعطاك الله كل المفلحين. وهذا وعيد شديد على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب القيام فهو واجب ما يكمل الدين ديالك الا بالهجره تخرج من المسلم. حتى قلنا ولو كنت الان في واحد القريه كلهم مرتجعين كلهم مصايب كلهم يعني شوف شي قريه اخرى صالحه شويه ترحم بها لا رجل من دوله الى دوله لا بلاد الكفر بلاد البدع بلاد البدع حل الكفر غير الكفر هو الكفر. أما البدع فمنها من يكفر من يكفر ومنها من لا يكفر صاحبها أي. وبعد تمام هذه الشرطين هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفار إلى أقسام. ولكن دائما الناس الساكنين تمشيهم في الدبرة إذا عرفوا هذه دابا يسمعوها من ساكنين في أوروبا ما يقبلوش. ثم دابا تقولوا مزيانة صحيح ولكن هما ثم موالفين ما يسمعوها شيء خسروها ما يديروها شيء وعند الموالي يقولوا لك يلا امشي يا ولادي يقولوا له سير انت يلا انا مرة نمشي يقول له ما نمشيش وش حال واحد مسكين دابا خلال ولاد ديالو ثم ولا مرة هنا دار مرة اخرى مشاو صاروا ضحية صاروا فارسة للكفار. أقسام القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام أن يقيم للدعوة إلى الإسلام ولكن الدعوة الحقيقية التي تبتدئ بتعليم التوحيد بأقسامه ثم الصلاة ثم أما الدعوة بدون علم فهذا ظلم ولا يتم نتيجة أبدا. أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة بشرط معنى كاين في التدخشي تتقل كيسمعه الناس. أما غير مسيح في الواد مشير باريس وان صار أدخلوا في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيسفش الأمم يقول لهم دخلوا في الإسلام تيسفش الكبير ديالهم تيسفش الكبير إلى قبل الكبير لا غادي يسموا الأخرين ما قلوش الكبير راه ما كانش وكانت دعوية الإسلام والتقيم فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قضى عليها فرض كفاية مش كل واحد يقولك باللي هو أمني ولا وآية حتى ما قالش قالك بقيتنا بالله لا ولكن اشتدى بالتواب ما اشتدى الحفاء يعني الإنسان يشوف تواب ديال التبليغ ما يشوف العذاب ديال التبليغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليريش النار وفي رواية أخرى هذا في البخاري كله من كذب علي متعمدا فليذهب وانقاذه من النار وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ولا تقل لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الكذب لا يفلحون إن يكذب على الله وكذب على الرسول ثم دعية دعية شر فليتق الله من يدعو أو يفتي بغير علم كيف من يمنعه منها او من الاستجابة اليها ما موجود المانع ما موجود عدم الاستجابة اذا ما في فايدة لان الدعوة الى الاسلام من واجبة الدين وهي طريقة المرسلين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمن ومكان فقال ابلغوا عني ولو آية ولكن اختشفوا نجمعوا الاحاديث كلها ماشي عيش الدين ابلغوا عني ولو آية طيب يجيبوا الآن واحد من البادية ما عمرو جاء الجمع وعمرو رسول الله ولكن يقول لي أنا محمد رسول الله نقدمه رسول الله هنا قبله وهو يقول لي أنا محمد رسول الله رسول الله خلفه من قال لا إله إلا الله هو قالها أيوة إيش رأيك لكم إيش رأيك لكم رحمه الله يقول كيف يقول دامع يقول هذا اللي يقول الناس اللي خلفه من قليل الله ما دي يشوفوش الكفر البدع والناس نقول لهم اللي خلف البدعي اللي ما عرف شيء واش يقبلوا قبلوا الحواج مسخين ما عمره عام شهرين وما حشي تردى وما يعرف يعوم وجاد تردى معه والمسلوب يقبلوا والله ما تقبلوا وخي يقول لا يا الله ما تقبلوش وعندكم لها ان لا يا الله في مقتضياتها شروط فيها لا رأس جنان خمسة الأشريطة القسم الثاني أن يقيم لدراسات أحوال الكافرين يعني يمشي يجيب لنا الأخبار ديال الكافرين التاريخ والجغرافية وشو اسمه فيه الأخيرين هم الأحوال ديالهم والتعرف على ما هم عليه من فلسفة العقيدة باش يجي هنا السنة وبطلان التعبد شو باش كيديروا في الكاميرا يديرهم كلا وانحلال الأخلاق وفضوية السلوك ماشي يمشي لنا بحال واحد لمصر مشى زمان واحد العمى مشى قالت باش يقرا في فرنسا مشى علم النصرانية ديالته في الكنيسة ورجع لمصر عطاو عميد الكلية أول شيء يستخلوا به الناس الآن ما عارفينش مشى يمسكر ووقع حسين الأعمى أعمى البصر والبصيرة لا لا غير عالي بالكلية ولكن نرد واحد سميته صديق الرفيع يستطيعه رحمه الله صديق الرفاعي إلي حذير الناس من الاغترار بهم بس منين يرجع لنا هذا اللي بشأنه ربطه وسجل سميته في النهار فيشوف ما يكتبش بتمهم في النهار فيشوفه في الليل خورفة بيبيش كل شيء هنا يحذرنا منهم ويبين للعجل المعجبين يبين هذا المعجب الذي تعجبه في أوروبا وسميته حقيقة حالهم وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما ترتب على من تحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام من يتم الكفر فاسد يتم الإسلام صالح ولكن عودتني إلى ضبطوه مثلا يقفلوه يسميوه جاسوس ما يمشيش كما قيل وبالبدء هذا تبين الاشياء لكن لابد من شرطه ان يتحقق مراده بدون مفسده اعظم منه يتحقق هالشي اللي بغاه بدون مفسده اكثر منها فان لم يتحقق مراده بان منع من مثل ما هم عليه والتحذير منه فلا فائده من اقامه جديده ثم وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكفر لقوله تعالى وإلى غير يسمعوك وإسمه يسبوا الدين يسبوا الإسلام ما نمشيش ما نقولهمش ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الأرض بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ارجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واسم هذا يقيم في بلاد الكفر ليكون عونا للمسلمين يقوم في بلاد الكفر يكون عون المسلمين ليعرف ما يدبروه للمسلمين يشوف تاني وسيد بروشي عزا وسيد سعب دوره في داخل وراكم تتعرفوه يعني تتسمعوه نهار من هارت الشيوعية في لندن أعلنوا بأن العدو الذي هو الشيوعية الآن هارت الشيوعية انتقلت العدوى إلى الإسلام قال العدو الذي ما نقبله أبدا هو الإسلام لذلك سيتحدوا الآن ماشي يبقى وقتايت هل الإسلام يبدأوا يتحدوا من الآن عن الإسلام والمسلمين وكل ما رأيتهم في الصرب سيرى في الدول الأخرى كلها الكفر ملة واحدة ولا تقترب الكافرين أبدا من مشايده لمثل مشايده فيحذر المسلم فيحذرهم المسلمون فيحذرهم المسلمون كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في اليمن المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم لكن اختفى يعني كان الإسلام ما كان له طول والو مشى حتى هو اختفى بوسطن شافوا كيف يقولوا القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفة السفارات ولكن الآن مشكلة وصلت القرص السفارات يصلوا في جوانا وهذا ينشأ يعني كاين ثلاث دول الإسلامية فيما ينتفعون به من أمور الدنيا فقط يعني ما كاينتلوش الإسلام كاينتلو اقتصاد والعلاقات بين الدول فقط فحكمها حكم أقام من أجله فالمحق الثقافي مثلا يقيم ليعاشر طلبا ويراقبهم طلبا لتفرض لهم شروط اللي قلنا قبيله ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه فيحسن بإقامتهم صلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير وهذه ما كانش منها اللي مشى ثم دعما راهو في الحرية ما كانش ليه زعما أن يقيم لحاجة خاصة مفحة التجارة والعلاج فتفح الإقامة بقدر الحاجة وقد نص أهل العلم رحمه الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة وأثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القسم الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها لقنا قبيلة إقامة لحاجة لكن أخطر منها وأشد كفر كان بذير المقيم وأخلاقه لأنه شاب مراهق لا يشعر بذنوب مرتبته وعلو مرتبة معلميه فيحصل من ذلك تعظيمهم فيعظمهم فيحقر راسه يخرج بالرأي تلفيتا والاقتناع بآرائهم وأفكارهم يعني يخرج من القطار من محطة القطار تلقى العيالة في الفيترينات عريال ينهزك لما اشتنصح أنا في صورة ست حركات هذا على الصورة يعني قدام المطارات قدام القطارات قدام يعني ما خايف المراهق وما عنده دين وما عنده علم ما تبش هنا تبش حاجة ما يمكنش والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيخلدهم إلا إن شاء الله عصمته إلا إن شاء الله عصمته وهم قليل لذلك بعض البلاد المسلمين يسيبتوا الناس لأوروبا يقرأوا لأمريكا يسيبتوا معيارتين تزوجوا هذا الشيء يسيبتوا الجمعة والثلاث نصف قليل هذا أزيان هذا عمل أنزين يعني تحصمر ويبطر ثم أما احنا تنشي يقرأ شوها وجابت واحد الشفاء واحد فرضات مشى واحد لأمريكا جاب له واحدة مشى لفرنسا جاب له واحدة اللي جابها تخرجوا قال المرأة شوفي لا احنا قريناهم وصيفناهم يجيبوا لنا الشفاء قبل فيها سيقر نقض الله اللي سمعهم اجرى عليهم مرة واحدة احنا يجي الولد من فرنسا ولا من هولندا ولا شي حاجة يجيب المرأة هذا اللي هلا تغلبت شي حاجة يفرحوا بها والديها وسميته كأنها زوجته ما كانت شي باس الكارثة كبيرة وانا عارفه وشايفه انت عارفه ايه طيب ومداهنته سوف يؤدي ذلك الى التودد اليه يحب المعلم دياله ومداهنته بيدهنه فيما هو عليه من الانحراف والضلال والطالب في مقر تعلمه له زملاء عنده اصدقاء يتخذ منهم اصدقاء يحبوا من يتولاهم من السفراء ويكتسب منهم هذا اذا قلنا في الدراري العيالات قالك سيف تغنجي تخد تعلمني الصيدلية في فرنسا الله يقطعك تراب ويدير الصيدلية تبع سيف البنت تقرأ في فرنسا وتقول لا إله إلا محمد رسول الله بدونين حرام ولا بدا شي حاجة ايش هذا ولا تنك الله الجرة إلا سلك الله الزرر كنت تعرف معاه شي واحد تما مغربي اللي فيه يديروا زعما راه غادي يتزوجوا منين يجيو لهنا يتزوجوا سلكوا الزرر غطاو إلا ما جاش هذا كل ما شي هو هذا في نغاز راه بلي حصر بس هذا ما كيفاش زعما ولهذا القسم ويكتب منهم يتولهم ويكتسب منهم ومن اجل خطر هذا القسم وجب تحفظ فيه اكثر مما قبله ويشترط فيه بلباقته للشرطان الاساسيين شروط الشرط الاول ان يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج بعقله والدين والعلم العقل الذي يميز به بين النافع والضر وينظر به الى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث صغار السن فلا منهم فريسوسة وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم ثم هو خطر على أمتهم من يجيبها وتنجيب خطر الأمة التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم السموم اللي شربوها الهدي السهانة التي نهلها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع والواقع معروف فإن كثير من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به من الدين رجعوا منحرفين في ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من ضرر في هذه الأمور ما هو معلوم ومشاهد وما مثل بعث هؤلاء وما مثل من بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الدارية المثال ديال هاد الناس اللي كيصيفوا ولاد الصغار حال جبتي واحد 20 نعجة وعطيتيها للديال تلقت 40 وما يقش يقتل 40 في الزريبة ومازال ما تعشاش تنوضوه يبغى مازال تيقتل يعني المقصود ديال الكفارة يعني خصو أخلاق ديالنا والدين ديالنا كان واحد يهودي فرسامي كان يبدا يدور في العيد الكبير بدا يشري الجلودة من عند العيالات عند سميتو قالوا لي واش على كل عام صاحبو قال لي واش المقصود ديالك قال له بس اختصر لهم ضحية ديالهم لأن اللي باع الزيت ما عنده ضحية. هذا يهودي في إما الكويت وإما بريطاني معروف. جيب النعاس الخرفان على الزوينين من الخروفات وعطوهم الكلاب البيئة الدارية وصافي وغيرها قرانا ولدنا راه ماشي قراه هو يدخل في المدرسة قراه هو قرائين الكتاب والسنة قرائين من اللي ينزيه من الشبهات والدين اللي يمنعه من الشهوة. الصف الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما تمكن به من تمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل في الحق باش يضرب الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه باش ما ينخدع شيء من الباطل فيظنه حقا أو يلتمس عليه أو يلتمس عليه أو يعجز عن فعله فيبقى حيران أو أن يتبع الباطل واخفيه إلا بده يكون ممتنع يرجع بالدين ديالو أو يبقى حيران أو يخرج الباطل هنا لكي. وفي ادعاء المسر لهم مآرين الحق حقا وارزقن اتباعه هذا اختي يقول كل واحد وآرين الباطل باطلا وارزقن اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل أو فأضل. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه بالدين غير على الدين يعتز بالإسلام دياله ويتحصل به من الكفر والفسوق وضعيف الدين لا يسلمه مع الإقامة ضعيف الدين والإقامة مع الكفار والكافرات الجميلات هناك لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم ان الشهوات التي تتهجم وضعف المقاوم المقاوم اللي عندك ما صحش والمهاجم قوي اذا لم تكن من الهالك. فاسباب الكفر والفسق هناك قوية وكثيرة متنوعة فاذا صدفت معهم ضعيفة ضعيف المقاومة عملت عملها ويلقف الانسان شخص مثل مسلم في مدينه وفي مدينه اخره يا غير الواحد البلاد من افريقيا كاع مسلمين الى تخزين في الفندق في رجل السوار وعندها تحل واحد يقول لك واش بغيتك في شي حوايج ولا شي حاجه ولا كذا غير مجرد ما تحل الباب يدخل بيدري ابنك هكا يجي هذا الحاجة من العلم هذا العلم اللي بغنا نجيبه زعب الحاجة إليه الذي يقام من نفسه بأن يكون في تعلمهم إصلاحات للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلده حاجة اللي عمه نحرم بس مش نقراها برا ولا قد نقراها برا حرام حتى يكون فيه الشروط لتنقله فضل العلم الذي لا إصلاح فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره امشي البلاد الإسلامية لم يجوز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة مهم اللي سيمنع هو الدين ماشي بلاد المسلم إذا مش يقول من سرعة اكترها حلوة ربها تقريبا أمصيبها إذا محلوك إخراسة مسلم. القسم الثالث أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما تأثر عليه من المفاسد في الاختلاف التام بأهل الكفر وشعوره بغيت كل مرة لأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من موجته وقوانين تموت مولد كيف القرب حل حال سفر حال وموالاه وكثير من سواد الكفار ويتربى اهله بين اهل الكفر فياخذون من اخلاقهم وعادتهم وربما قلدهم هذا غير مثال بسيط هذه العقربة إذا صار من يجبنا من وين صار اللي يستعمرون فقط. وكيف المسلمين يعرفون العقربة اليسار يعني يحبوه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا النصارى علموا لهم هكذا وعلى اتركوا السلام عليكم واتركوه يعني قالوا عن اليهود صباح الخير ومثل الخير قالوا عن النصارى يقول جرب ونصوار يعني قالوا السلام عليكم. تبقى الحال الآن اللي بغى ينافق معنا شي مراتين من مصر محمي فراق شي واحد يشي مرات يقول مع شي تيجي شي واحد يقول السلام عليكم صباح الخير الأمام مالي السلام عليكم هذي لكم مالي صباح الخير هذي لكم. ولما قلدهم في العقيدة وتعبدوا لتكجا في الحديث عن الرفاق لنا من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله رواه داود في سبب الجهاد بين الإقامة في جهاد المشركين اسمه أخلهم جهاد من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو المشكلة. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى أمرهما. أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود والترمذي كتاب الصيام إلى آخره. يعني كيتبرن في من المسلم تيسكن في الكفار. قالوا على سيرة رسول الله قالوا ما تشربش الماء في الكفار مع هذا المسلمين. رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رواه مرسلة عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولكن ما قدمناه يؤيده. وكيف تطيب السمومين أن يسكن في بلاد الكفار هم تطب لهم حتى يسكنوا ثم وما يسكنوا هنا ما تطب لهم إلى الكفار تعلن فيها شعار الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما اطمئن إلى بلاد المسلمين كما في ذلك كما معنا في ذلك من خطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر. نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. هذا كلام شيخ العثيمين حفظه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلما استقر بالمدينة هذه الهجرة إلى ما هزنا سيهب الهجرة كل ما كان شيء نهجر ما نهى الله عنه وما حرمه نهجر المحرمات والمبتدعات والمصائب كل ما يخالف الإسلام نهجره فنحن من المهاجرين. فلما استقر بالمدينة أمر ببقي شريعة الإسلام لأن نقض الهجرة كان لا إله إلا محمد رسول الله والصلاة فقط مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشارح حفظه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أمر ببقية بدقة شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعيلة التوحيد نحو 10 سنين لا إله إلا الله تفلح قل إلى الله تفلح. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة الخمس في مكة ثم هجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولكن الزكاة فرضت جملة يعني في مكة ولم تفصل إلا في المدينة ولا غيرها من شعائر الإسلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت تفصيلا وتفصيلا في المدينة وذهب بعض أهل العلم إن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها لم تقدر أنصابها معناها أن فرضت عليهم الزكاة ومستعدين من النفس هلكم أيوة خذوا ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدرت الأنصبة وقدر الواجب. استدل على هؤلاء بأنه جاءت آيات تجب الزكاة في سورة المكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآت حقه يوم حصاده. وهذا في مكة، ومكة ليس فيها لا حصاد ولا رمان ولا نخل ولا شيء. ومن قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها وما يجب فيها ولين مستحقها كان في المدينة. وكذلك الأذان والجمعة فهما في المدينة، والظهر من الجماعات كذلك لم تفرض إلا في المدينة، يعني انتقل واعطيته لوحده، لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعات فرض في السنة الثانية من الهجرة مثل الزكاة، فأما الزكاة والصيام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة كذلك، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة، يعني ما تفرض الحج حتى قدروا المسلمين باش يكسروا الأصنام اللي هما موجودين حدا الكعبة وداخل الكعبة. حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة الأصنام عاد فرض الحج. وكان الناس يحجوا على الإسلام ديال إبراهيم، كان الناس يحجوا على حساب رسالات إبراهيم وإسماعيل. وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة عن قول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك حين كانت مكة بلدا إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف على المنكر فين هو المشروع في المدينة، أن في مكة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وتموت شكراً ودرتي جميع المصائب تمشي للجنة، ولكن هذيك لا إلا من قال إلا دخل الجنة ما بقتش الآن، يعني خدمت 10 سنين قبل أن تفرض الصلاة، أما الآن لا بد أن لا إله محمد رسول الله وبشروطها. الأمر بالمعروف عن المنكر وغيرهما من سائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار من غازم فيها وإقامة الدولة الإسلامية. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي، يعني في المدينة عاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج للناس عاصبا، يعني محزم راسه، فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر الله، أن استغفر للشهداء الذين ماتوا لنشر الإسلام ولي عليه كلمة